أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Thank you. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره

تطرف إذا تسقوا فيها فحق علي القول فدمرنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى فأولئك

رب ارحمنا ما كبر ربي صغيرا. صدق الله العظيم.